سؤال ثاني يا شيخ. نعم. إذا مرات طبعا أنا يوميا بعمل 5 مرات. الله يعافينا وإياك. هل جائز الصلاة وأنا بشتغل بعمل بالعملية هذه؟ يعني إذا دخل الوقت مرات وأنا موجود مثلا بالعملية هذه. أنا اجمع سلمك الله. اجمع بين الظهر والعصر. مثلا الظهر او العصر مثلا مرات يعني بحكم الوقت اللي استعمل فيها والصلاة يعني دخل الوقت مثلا اذا كان تعمل في الظهر ايوه اخر الظهر اجمعها مع العصر اجمعها مع العصر نعم طيب بارك الله فيك.